من 11:30 حتى الماضي ساعة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا، صوت إذاعة نبزة وأفام في كل ربوع هذه الولاية الجميلة، أو من خلال الإنترنت في كل ربوع هذا الوطن العزيز. دائما تحية من الأعماق لكل الذين يصنعون الأمل، إلى كل زملائنا في سواء في مرحلة التعليم الابتدائي أو الثانوي أو الإعدادي أو الجامعي، هؤلاء الذين يصنعون براعم المستقبل وأجيال المستقبل التي ستبني تونس إن شاء الله. طبعا نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامج علمني، والتي نود أن تلقى رضاكم واستحسانكم. ننطلق في سؤال ربما نوجهه للسادة المستمعين والمستمعات، حول دائما حول التربية والتعليم. ما هو أول نظام أو قانون، متى صدر أول قانون نظم عملية التعليم والتربية في تونس؟ يعني متى صدر أول نظام تربوي في تونس؟ يعني هنا نذكر اليوم والشهر والسنة، وربما يفتح المجال للمتدخلين للحديث عن أول نظام وطني تربوي في تونس. طبعا كان بعد الاستقلال بالضرورة، لأن قبل الاستقلال كانت الدوائر الاستعمارية الفرنسية هي التي تسير عملية التعليم، وبشكل أنه كان حكرا فقط على ربما بعض الفئات النافذة، الفئات المتمكنة المسيطرة الثرية داخل المجتمع التونسي، بينما السواد الأعظم من المجتمع كان محروما من التمتع بحق التعلم. إذن كما ذكرت، يعني بالضرورة أن يكون بعد الحصول على الاستقلال سنة 1956. إذن ماذا بينا كل الأولياء وكل المتابعين للبرنامج يتفاعلوا معنا بشكل إيجابي، ولما لا نرصد حتى جائزة مجموعة من الكتب الثرية لمن يهتدي أولا لهذا الجواب. طبعا خلال ردهات هذه الحصة سنتعرض إلى عدد من المؤسسات التربوية من خلال استضافة مديريها للحديث عن أهم استعداداتها، أهم ظروفها، أهم نقائصها، ربما بعض العقبات التي تعطل ربما مسيرة هذه المؤسسات. والهدف ديما طبعا هو محاولة تذليل العقبات هذه والصعوبات حتى نتمكن من أن يكون التعليم في قبلي يسير بالشكل المطلوب والأحسن ونحو الأحسن ونحو الأفضل. أيضا سنتعرف من خلال استضافة الأستاذ علي الكروس، وهو المنسق للجمعية التونسية للمديرين والنظار، للحديث معه حول أهم ربما استحقاقات هذا الصنف من الموظفين، وأهم ربما الصعوبات التي يلقاها المدير أو الناظر في مؤسسته أو في تعامله مع سلطة الإشراف إلى غير ذلك، كل ذلك سنتطرق له مع الأخ علي الكاروس. أيضا تجربة رائدة خاضتها المدرسة الإعدادية بالعوينة حول انفتاح المؤسسة التعليمية على المحيط الاجتماعي والاقتصادي من خلال يعني تركيز مشروع فلاحي داخل المؤسسة بمساعدة وبمشاركة مؤسسات للمجتمع المدني أو بعض الشركات الخاصة. سنتعرف عن كل ذلك من خلال استضافة السيد فيصل بكوش مدير المدرسة الإعدادية العوينة بدوز. إذن في انتظار أن تكون انطلاقتنا نحو مختلف هذه الفقرات. إذن طبعا معي صديقي وأخي علي الدرمولي الذي يشرف على الجانب التقني للبرنامج. إذن أخي علي نخرج إذن فاصل ثم نعود. تعرف تحمي لهموم ما الزمن كل شيء يا يوم الشمس من تمشي انت يا يوم الشمس من تمشي انت يا تربة طاهرة ودار ربينا بقلبك صغار يا تربة طاهرة ودار ربينا بقلبك صغار المحبة تنحني وتبوس ايدك ويصل للوطن بعيونك يا جنة يا أمي يا أمي يا يا يا أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفا في إطار المتابعة متابعة الإذاعة لأهم استعدادات مختلف المؤسسات التربوية لإنجاح هذا الموسم الدراسي إذن دائما في إطار هذه المتابعة وعلى مدى الحلقات الفائتة كل حلقة نأخذ مؤسسة عن كثب لنتعرف عن ظروفها وعن كل الملابسات وكل ربما التأثيرات التي تؤثر فيها تحدثنا مع عدد من مديري هذه المؤسسات حول مسألة النقل حول ربما الهاجس الأمني أيضا أمام المعاهد والمدارس الإعدادية طبعا لا ننسى استعدادات هذه المؤسسات أمام يعني كثرة ربما العمل خاصة الذي انطلق منذ الصائفة تقريبا من التسجيل عن بعد تسجيل التلاميذ سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الإعدادات المادية واللوجستية لمختلف المؤسسات إذن سعيد بأن يكون معي اليوم الصديق الأستاذ عبد الناصر يعقوب وهو مدير معهد ابن منظور بقبلي ليحدثنا عن كل هذه الاستعدادات إذن صباح النور أستاذ عبد الناصر صباح النور في صادق وشكرا على الاستضافة إن شاء الله نهاية مبروك إن شاء الله طيب نهارك طيب. هاي فيما يخص الاستعدادات يعني انا اردت سامحني سي عبد الناصر، اردت ان اسالك عن كل حيثيات الاستعدادات، سواء كانت لوجستية مادية من حيث الموارد البشرية، من حيث الجوانب الإجرائية الإدارية فيما يتعلق بالتسجيل عن بعد، أو منظومة غيابات التلاميذ، أو يعني كل ما يتعلق باستعداداتكم لنجاح هذا الموسم الدراسي في معهد ابن منظور بقبلي. بطبيعة الحال احنا ككل سنة نحاول باش نوفر كل الظروف الملائمة باش نبدأ في سنة دراسية ان شاء الله نتمنى فيها التوفيق ان شاء الله لتلاميذنا وكل الأسرة التربوية. نعم. بطبيعة الحال احنا كإدارة مؤسسة في البداية نقوم بتوفير الظروف الملائمة، مثلا كل ما يتعلق بالمواد المدرسية، الطباعة، كل ما يتعلق بالطباعة، الوسائط، الأوراق الطباعة والأقلام وغيرها. ثم استعدادات أخرى تتعلق بالأقسام، زي ما نكون احنا الأقسام هذه القاعات خاصة نحاولوا إذا كان فيها نوع من الصيانة نحاولوا باش نقوموا بعمليات الصيانة حتى أن التلميذ والأستاذ يقوم بالدرس نتاعه في ظروف طيبة على الأقل. نقطة أخرى تتعلق بصياغة الجداول. نعم. نعمل على صياغة الجداول هذه تقريبا من أوت. طب الحال تأخذ منا طريق وقت باعتبار ثم نوع من الصعوبة في خدمتها وكل شيء، ثم اجتماعات تكون تسبق صياغة الجداول هذه من صياغة أهرامات المؤسسة، عدد الأقسام، احتياجاتنا من المدرسين، وعلى ضوء هي الأهرامات هذه نحدد شنيش نحتاج من المدرسين، قداش عندنا، وفي نفس الوقت قديش ناقصين باش المندوبية تقوم بتوفير الأساتذة الناقصين بالنسبة للمؤسسة. نقطة الموالية يتم إن شاء الله القول رفع الجداول الأوقات في المنظومة في فضاء الافتراضي تكون متاحة للتلميذ والأستاذ. نعم. باش يعرف روحه على بكري. في نفس الوقت احنا نوفر لهم الظروف الملائمة للترسيم باعتبار فما ترسيم، عملية الترسيم عن بعد، سواء نعملوا حملة توعوية سواء عن طريق صفحة المؤسسة، عندنا صفحة الفيسبوك بتاع المؤسسة. نعم. نصدر فيها بعض التوصيات حول كيفية التسجيل عن بعد، الإجراءات باش ييسروا الأمور للتلميذ باش يبدأ يسجل ما يلقاش حتى مشكلة، في صورة ما إذا التلميذ اعترض أي إشكال بطبيعة الحال يتم يتصل بالإدارة، وحنا نوفروا لها نحاولوا باش نبللوا لها الصعوبات اللي جات قدامها. نعم. بعد الأمر هذايا على مستوى الموارد البشرية كيف يتم اجتماعات مع القائمين لرسم صورة السنة الدراسية المقبلة. سي عبد الناصر بربي، في موضوع الموارد البشرية هل لديكم ربما نقص في هذه الموارد البشرية، سواء في المدرسين أو القيمين أو الإداريين أو العملة، بشكل ربما يؤثر بشكل سلبي على مردود التربوي للمؤسسة؟ هو بربي سي عبد الناصر يبدو أن ثم إشكال في الـ في الـ في الخط. نعم. إذا أمكن نعود الاتصال بك إذا أمكن. واضح ثم حتى مشكل. إذن علي الدرمولي ربما سيعيد الاتصال بك لاحقا. واضح. ربما حتى يسوى هذا الإشكال التقني. إذن خوي علي حاول من جديد، إذن وصبرك على كل مشكور سي عبد الناصر. إذن في انتظار أن نعيد الاتصال بسي عبد الناصر يعقوب، إذن مدير معهد ابن منظور بقبلي، للحديث عن كل التحضيرات، كل الاستعدادات التي قامت بها هذه المؤسسة في حق تلاميذنا الأعزاء وتلميذاتنا، وذلك لنجاح الموسم الدراسي وحتى يكلل بالنجاح للجميع. إذن دائما في إطار الهاجس التربوي كما ذكرت بعض الأولياء أحيانا يعيبون على بعض المؤسسات التربوية تواجد التلاميذ مثلا أمام المعاهد والمدارس الإعدادية، وهو ما يشكل خطرا على سلوكهم أو على يعني أحيانا حتى على وجودهم. الكثير من المؤسسات التربوية انطلقت في تجربة قاعة المراجعة وتخصيص دروس يعني إجبارية لكل التلاميذ الذين لهم ربما ساعات جوفاء أو ساعات فراغ أو أحيانا تغيب أستاذ أو معلم عن الحصة، التلميذ لا يعني يجد نفسه في الشارع، لا لابد من بديل، لابد من بديل إذن لهذا التلميذ حتى يبقى على ذمة المؤسسة، وذلك في إطار سواء فضاء المكتبة، المكتبة المدرسية التي تحتوي على الكثير من المراجع، الكثير من الكتب والدراسات والبحوث، إضافة لمواضيع امتحانات، هذا بالنسبة للسنوات النهائية، أو كذلك قاعة المراجعة التي أصبحت تقريبا معممة على كل المؤسسات التربوية. إذن نعود إلى صديق عبد الناصر. إذن نعم، إذن نواصل سي عبد الناصر. بربي أشرت أنا منذ حين إلى مسألة ربما أن تشغل بال الأولياء، ومن حقهم هو أنهم يعيبون على بعض المشرفين على بعض المؤسسات التربوية أنهم يتركون التلاميذ أمام المعاهد والمدارس الإعدادية، وبشكل أن يشكل ذلك خطر على سلوكهم ربما، أو على ربما إمكانية اختلاطهم بأشخاص آخرين غرباء على المؤسسة التربوية، وهذا يؤثر طبعا على المستوى السلوكي. ماذا فعلتم أنتم في هذه المؤسسة في معهد ابن منظور في قبلي؟ هي المسألة هذه مسألة فيها إشكال كبير ياسر ياسر بالنسبة لجميع المؤسسات، باعتبار احنا المؤسسة مثلا كمعهد ابن منظور ربما يتم بناءه بناء على استيعاب عدد معين من التلاميذ، لكن باعتبار انه هو هي المعاهد الكبرى هم زوج بركة في المدينة، يتم الضغط عليه بشكل او باخر بشكل انه هو يولي يحمل عدد اكبر من المستطاع. هذا يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى كون نحن مثلا كانت عندنا قاعة مراجعة، تولي قاعة المراجعة هذيك تدخل في اطار استعمال الدروس. نعم. وبالتالي احنا فعوض ان التلميذ ذاك ساعة الجوفاء اللي هي المفروض نحاول ديما باش نفادوها، والا في اوقات لكن احيانا تكون نتيجة غياب استاذ عن حصته، فبالضرورة ان يتم اخراج التلاميذ يعني. اي هذيك هي الاشكال. وين تو الاشكال انك انت يولي المعهد ما فيش قاعة مراجعة اصلا، وما عندكش قاعات إضافية بشكل أنه هو النجم ونخصص القاعة هذيك في أوقاتها الأوقات الفراغ متاعها باش نحطه في التلميذ اللي هو الأستاذ متاع ما جاش. نعم. مثلا أحيانا تقع الإشكال وين أنه التلميذ يا إما الأستاذ ما جاش، عندنا ربما هذيك محلولة بحكم القاعة متاعها موجودة، النجم وحنا نكلفوا القيم باش يشدهم يبقى معاهم في المتابعة في نفس القاعة. الإشكال أنه يولي عندك مثلا تلميذ في توقيت أنا يدخل 8:30 ولا يدخل 10 مثلا، وخاصة اللي قادمين عندنا من المناطق البعيدة شوي اللي جايين من دوز وجايين من القلعة وجايين من جرسين والبلادات، طب تحال باش يجيك من 8 هو موجود في الليسي، ما تنجمش تستوعب باعتبار أنه ما عندكش أنت قاعة مراجعة. نعم. هذه الإشكاليات احنا اللي نعانوا منها، لأن التلميذ باش يبقى لبرا، وإذا كان بصير برا ربما يتعرض إلى بعض التهديدات وبعض المضايقات. نعم. نحاول احنا كمعهد باش نلقوش صيغة أو بشكل أو بآخر باش نحلوا الإشكال هذا، لكن دائما وأبدا نلقوا روحنا قدام وضعية مزرية للأسف. نحن حاليا من حسن الحظ أن احنا عندنا قاعة مراجعة بصدد الإنجاز. نعم. لكن الفترة هذه الكل نلقوا فيها باشا صعوبات في السيطرة على التلميذ بالضبط يعني، لا يعني لابد من بديل، يعني لابد من فضاء يخصص لهؤلاء التلاميذ، حتى كما ذكرت أنت وكما ذكر لي الكثير من الأولياء عندهم توجس وعندهم تخوف كبير من أي بقاء للتلاميذ أمام المعاهد. يعني كما تعرف أستاذ عبد الناصر أن أمام المعاهد أحيانا تكون نقاط جذب لنوعية معينة من الشباب، وخاصة الشباب ربما الذي يميل إلى أكثر إلى الانحراف. بالتالي إمكانية الاختلاط مع هكذا شباب، مع هكذا أصناف معينة من الشباب الذين يأتون بالدراجات وغير ذلك إلى أمام المعاهد، هذا يشكل خطر كبير على التلاميذ وعلى سلوكهم. وهنا لابد من وضع حلول ناجعة لتفادي ربما هكذا مواقف يوضع فيها هؤلاء التلاميذ. نعم، بالنسبة للمعهد بتاعنا صحيح ما عنديش فضائل يستوعبه باعتبار ما عنديش قاعة مراجعة بصد الإنجاز. نلجأ أحيانا باعتبار أني عندي مكان زي غابة صغيرة تبع المدخل بتاع المعهد. نعم، وفي بعض المقاعد نحاول بشكل أو بآخر نحن ندخل كلاب نخلوه في المكان هذاك. من حسن الحظ زاد أن عندنا بعض القيمين هي احيانا مش مره ولا اثنين ديما يخرج برا ويتابع المساله بشكل تلقائي، حتى مجرد تقول للقيم يخرج لبرا يشوف فماش وضعيه مش باهيه خاصه من البرا. نعم، بالنسبه لذاك نحاولوا، لكن رغم المحاولات هذيك التلميذ اذا كان هو بحدا المعهد النجم ونستوعبوه وندخلوا الدخل. والا اذا كان بقي هو حبذا انه هو يبقى قدام المعهد على الاقل احنا هنا نتابعوا فيه. اكثر من ذلك ان فما عندنا الفضاء المقابل للمعهد ومركب الشبابي عنده فضاء يستوعب فيه التلميذ. احنا عندنا اتفاقيه شراكه مع الاخت منيره مديره المركب. عندهم في انشطه، عندهم في حتى بيفات غديكه، ما يلقاش وين باش يبقى في الليسي ديما يخرج للمركب عطينهم حتى ماكت بوقعات مراجعه. بالتالي فصنع على الاقل البديل ظرفي صحيح وربما يشجعهم على الاقل على حتى النشاط الثقافي في المركب ذاك. لكن يبقى دائما قاعه المراجعه لا بديل عنها بالنسبه للمعهد، لان هي على الاقل ما كنا احنا من المتابعه، ما كنا انا من تجنيب التلاميذ اي مضايقات تصير بشكل او باخر. نعم، هذا كبير بالنسبه لقاعه المراجعه وتواجدها، والا قاعات اضافيه. يعني احنا مثلا في معهدنا عندنا تقريبا على 32 قسم عندنا تقريبا 24 قاعه، وما كانت 23 اضطرينا نفرغوا قاعة أخرى كنا نستعملوها اللي في مجال آخر نفرغوها ونستعملوها كقاعة برغم هي ما فيهاش مواصفات قاعة. علاش؟ لأن عندنا نقص. نعم، في القاعات. النقص هذاك بطبيعة الحال ما يخليكش عندك القاعة في توقيت معين فارغة باش نجي نستعمل فيها لاندا من برا تعملها حتى ظرفيا مراجعة. دونك هذه المعضلات الموجودة. لكن كما قلت لك نحاولوا باش نلقوا حلول. ان المركب الشبابي اللي عملنا احنا كنت معاه في الشراكه، نعم، نامل انه هو حسب ما قال المقاول من هنا المارس حضر لنا قاعه المراجعه بشكل انه على الاقل نولوا احنا المعضله هذه نقصوها ضربه واحده وحتى تصير الباب يولي ايسر. بالضبط. اذا عندنا مشروع اخر حتى في المستقبل هنا نحاولوا باش تتكاتف فيه جميع الايادي والجهود حول ان الغابه نتاع المعهد اللي كانت تقريبا 60 دقيقه نحاولوا باش نردوها غابه فعلا. بالضبط. اذا كانها متنزه نخليه نعملوا حتى فيها نقول احنا حتى بالدارجه سقيفه باللوح وبكل شيء باش على الاقل التلميذ يعود يخرج للبر يبقى لفت المتنزه هذا ويكون متابع. نعم، بالضبط. هذه تو مشاريع نمشوا فيها وبدينا حتى اتصلنا ببعض رجال الاعمال وفما شكون ابدا استعداد اللي باش يعاوننا فيه، وفي نفس الوقت بعض الجمعيات والمنظمات ابدوا استعدادهم انه يعاونونا في المجال هذايا، ونامل ان احنا نوصلوا نحققوا الهدف نتاعنا المرجو ان شاء الله. بالضبط. اذا هذا يعني خاصة موضوع انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي هو مهم جدا استاذ عبد الناصر، على اعتبار ان الشراكة مع جمعيات مع منظمات هي تفتح المجال اولا ربما للاستثمار داخل المؤسسة حتى ماديا، بناء بعض القاعات، تجهيز بعض القاعات بالإعلامية وغير ذلك، وفي نفس الوقت بالأفكار وبالمختلف الأنشطة. إذا أشكرك أستاذ عبد الناصر يعقوب، إذا مدير معهد ابن منظور بقبلي، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من معطيات، وإلى اللقاء. شكرا في صادق، بارك الله فيك. إذن مرحبا بكم من جديد. إذن من بين المواضيع المهمة التي ربما نتعرف عليها اليوم والتي ربما لا يعرفها الإنسان العادي سواء كان ولي أو أحيانا حتى عامل بالمؤسسات التربوية، هو كل ما يجري داخل المنظومة المالية للمؤسسات، يعني كيف تسير المؤسسة على المستوى المالي، باعتبار أن كل المؤسسات سواء كانت في المرحلة الإعدادية والثانوية كلها تخصص لها ميزانيات، يعني ترصد لها ميزانيات في بداية السنة الإدارية، وتكون هذه الميزانية نافذة على كامل أشهر السنة الإدارية، بشكل أنها تمثل يعني تغطي كل نفقات المعاهد والمدارس الإعدادية. إذن سعيد بأن يكون معي في برنامج علمني اليوم السيد محمد بن صالح الإداري المكلف بالمقتصدية بمعهد دوز، ليعطينا فكرة على ربما جوانب يجهلها الناس العاديون، وخاصة فيما يتعلق بالتسيير المالي داخل المؤسسات التربوية. إذن سي محمد بن صالح، إذن مرحبا بك على أمواج إذاعة نبزاوة FM. ألو أسلمة. أهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بك. إذن أنت مباشرة معنا في برنامج علمني. إذن سي محمد، ربما أسألك عن التسيير المالي، يعني كيف يتم إعداد مثلا ميزانية المعاهد، كيف أو المدارس الإعدادية، كيف يتم الإعداد الأولي المبدئي للميزانية مثلا؟ نعم سيد صادق، مرحبا بكم وتحية شكر للسيد صادق بالطيب مقدم برنامج علمني، كذلك شكراً. كافة الإطار العام بإذاعة نبزاوة، ونتمنى لهم مزيد من النجاح. شكرا. في البداية المؤسسات التربوية تعتمد على ميزانيات ترصدها الدولة كل سنة، من كل سنة ترصد الدولة ميزانية للإسياد. نعم. الميزانيات هذه تفرق على أبواب عدة، منها كل ما هو يستحق المواد التدريس، معدات تنظيف، كل ما يخص الميز، تاج، السوناد، التليكوم، كل ما يخص العمل من أكساء العمل وعوان الاستقبال، المرشدين، التطبيقيين، كل ما يخص كل حاجة في المعاهد التربوية. نعم نعم. إذن طبعا المبلغ العام لميزانية المعاهد هو تخصص من الإدارة العامة للمالية التابعة لوزارة التربية. نعم. إذن لكن كيف توزع يعني هذه الميزانية، ربما أو كيف يتم إعداد مشروع الميزانية داخل هذه المؤسسات التربوية، من يشارك فيه؟ نعم. نعم. بالنسبة للمشروع الميزانية على سبيل المثال، ميزانية مثال 2019 على سبيل المثال، الوزارة تقترح مشروع ميزانية، ترجع بالنظر إلى السيد أمر الصرف وهو السيد المدير وصحبة المحاسب والعون المكلف بالمقتصدية. نعم. الميزانية تبوب في ثلاث مراحل، منحة الدولة، التأمين، نعم، والمداخيل، المداخيل التلاميذ العرضية، يعني المداخيل العرضية الاشتراكات التلاميذ. نعم. هذه ثلاث محاور أساسية برمجينها الميزانية، ميزانية المعاهد العمومية، ثلاث أجزاء كبيرة هم منحة الدولة والتأمين وكذلك اشتراك التلاميذ. المرحلة الثانية نقوم بدراسة معمقة بين الأمر بالصرف وهو السيد المدير والمحاسب وكل الإطار التربوي والمعهد. نقوم بتوزيع حاجيات المعهد على عديد الأبواب، منها خاصة السوناد وتليكوم وستيك. هذوما نبدأ بالثلاثة الأوائل، السوناد ستيك وتليكوم، ثم ننتقل إلى حاجيات الأساتذة فيما يخص معدات التدريس. كذلك كل باب نخصص له مبلغ معين. نعم. المبلغ يعتمد على حاجيات المعهد. مثال نعطوا على سبيل المثال حاجي معدات تدريس. هو في بلغة المحاسبين هذا 0D201-05008. الفقرة يعني هذه. الفقرة هذه فقرة في معدات تدريس. نعمل إحصاء لعدد الأساتذة بالمعهد. ونقوم بإرصاد رصد مبلغ معين حسب التقريب، مبلغ معين ليكفينا مدة سنة دراسية كاملة. نعم. في معدات التدريس نقوم بصفقة إطارية عن طريق المندوبية الجهوية للتربية. نعم. هي التي يقوم بالصفقة، ثم تبعث المندوبية الصفقات الإطارية، نقوم بعمل ما يسمى بالانجاجمون، التعهد بالنفقة. تعهد، أيوة. التعهد، يقوم السيد المدير بتأشير هذا التعهد عن طريق الصفقة الإطارية وحاجيات المعهد. نقوم بإرساله إلى مندوبية، ثم يقوم المزود بإرسال هذه الكمية إلى المعهد لمدة سنة كاملة. نقوم على سبيل المثال معدات تدريس. نعم نعم بالضبط. إذا أنت ذكرت ربما صنف من الصفقات وهي الصفقات الإطارية. نعم. هل سي محمد هل فيها صعوبات هذه بالنسبة؟ نعم. للمعاهد وبالنسبة للمؤسسات ربما التربوية، خاصة في العلاقة مع المزودين، أو في علاقة ربما يجدون صعوبات في التزود ببعض المواد الاستهلاكية التي تحتاجها المؤسسات التربوية دائما، ويعني ما هي ربما بعض الصعوبات في هذا هكذا صنف من الصفقات العمومية وهي الصفقات الإطارية؟ نعم صادق. قبل ما نمشي للمشاكل أو الظروف الصعبة التي تواجه الصفقات الإطارية، باش نحكي على الجانب المالي في المؤسسة التربية، هو جانب إنساني بحت، بعيدا عن كل ما هو جانب معناها توفير مواد أساسية للأساتذة وكل ما هو للعمل أو المرشدين التطبيقيين. كذلك المعاهد في المعهد بصفة عامة خاصة يقوم بجانب إنساني في هذه الصفقات، ما هي صفقات إطارية، لكن في ميزانية المعهد نقوم بمثال إعانات لتفائد التلاميذ المعوزين. نعم. هذه الإعانات يقوم بها المعهد كتشجيع لهذه العائلات المعوزة، التلاميذ المستحقين، خاصة في أول السنة الدراسية. هناك بالفعل موجود هنالك عديد التلاميذ التي تستحق. نعم. إعانات. نعم. يعني هذا المجهود الخيري هذا بالنسبة للمعاهد والمدارس. نعم نعم صادق، هو جانب خيري وكان جانب إعانة للتلاميذ المعوزين. يقوم هو تدخل في باب إعانات تلاميذ المعوزين في كل مشروع ميزانية في أول سنة. كذلك تشجيع التلاميذ عن طريق الباب جوائز ومكافآت. نعم. جوائز ومكافآت نقوم بالتشجيع آخر السنة في الحفل المدرسي بتشجيع التلاميذ المميزين في جميع الاختصاصات، وكذلك في جميع الأوائل، نقول أوائل. نعم. في جميع السنوات والمؤسسات والمستويات. نعم. جميع المستويات نقوم برصد مبلغ مهم جدا حتى نشجع التلميذ على المبادرة وعلى النجاح. نعم. نقوم بجوائز ومكافئات، هذه الجوائز تعطى آخر السنة. نحكي على الجانب النفساني وكذلك الجانب الابداعي في المعاهد التربوية، تقوم بتشجيع التلاميذ. نرجع إلى الصعوبات. يعني حبيت ربما نعطي استخلاص أو استنتاج لما كنت تذكره سي محمد. نعم. أن كل مصالح تقريبا كل المصالح بلا استثناء هي خدمة التلميذ ولا نعم. شيء غير التلميذ نعم. هي تأمين الظروف الملائمة للتلميذ حتى يتألق وحتى يبدع، وكما كنت تتحدث يعني حتى رصد جوائز في آخر السنة في الحفل المدرسي، يعني هذا من ضمن أو في إطار عنوان التشجيع المواهب وتشجيع التلاميذ إذن على المزيد من الإبداع والتألق. نعم صادق بالفعل نعم نعم. نرجع للنقطة التي أثرتها سي صادق فيما يخص الصفقات الإطارية وكل ما هو يخص الجانب المالي في علاقة المعاهد بالمندوبية الجهوية للتربية. نعم. الصفقات هي في الأول ما كانت شي صفقات إطارية، كانت صفقة يقوم بها المعهد داخل المعهد، نقوم بهنالك مجموعة الإدارة قيادة السيد المدير وكذلك الناظر والسيد القيم العام والقيمين العامين والمكلف بالمقتصدية، كنا نقوم بهذه العملية داخل المؤسسة. نعم. معنا نقوم كيف تتم العملية؟ تتم عن طريق نقوم بإرسال حاجيات المعهد عن طريق ما يسمى الدي في، هو طلب أثمان طلب أثمان، نقوم بإرسال طلبة الأثمان إلى المزودين، إعلان يعني إعلان نقوم بالإعلان في أول السنة إعلان عن فتح عروض، يسمى إعلان فتح عروض. نعم. في كامل المؤسسات التربوية. نعم. مع تاريخ محدد لإغلاق هذا الإعلان، لأن الاحترام التوقيت هو الأصل في هذه الإعلانات. ثم نقوم بإرسال هذه ثلاثة، العملية المالية تقوم بإرسال على الأقل ثلاث طلبات أثمان إلى المزودين، ونقوم في طلبات الأثمان نقوم بتحديد آخر أجل لقبول هذه الطلبات الأثمان. نعم. إذ أن بعد آخر أجل لتحديد الأثمان لا يقبل حتى طلب أثمان. في هذه الحالة يعني هذه الإجراءات يعني المعمول بها سابقا. نعم سي صادق سابقا. أما الآن تولت المندوبية الجهوية للتربية بقبلي بصفقات صفقات إطارية. هذه الصفقة الإطارية تقوم عن طريق المندوبية، هي أي المندوبية تقوم بأخذ الصفقة وتتعامل مع المزودين عن طريق صفقة إطارية. هذه الصفقات الإطارية هي ما فيها بعض النجاحات في الصادق. نعم. فيها بعض النجاحات، ما ننكرش الشيء ذا. من بعض النجاحات أن مثلا هنالك أن المندوبية تقوم بطلبات أثمان موسعة عن طريق جميع توصل حتى خارج ولاية قبلي. نعم. تقوم بهذه المندوبية الجهوية للتربية، يعني مزودين على على على مستوى الوطني ككل، يعني يرحم والديك الصادق على مستوى كامل الجمهورية. نعم. لإعطاء أكثر شفافية على هذه الصفقات الإطارية. نعم. لكن سي صادق ثم إخلالات موجودة بهذه الصفقات الإطارية. من هذه الإخلالات أن التزويد المزود الذي يقوم بتزويد المعهد يتأخر في بعض الأحيان كثيرا. نعطيك بالأمثلة خاصة فيما يخص ورقة الطباعة اللي من أهم الأشياء، هي الطباعة في المعاهد يعني التربوية، يعني بعض المواد اللي الأساسية تستهلك بشكل دائم بشكل يعني يومي وبشكل ما نجموش نستغنوا عليها. نعم صادق. نعم. كذلك اللي يسمى التابلو بلون، السبورة البيضاء. أقلام سبورة بيضاء. نعم. هذه الأقلام الأستاذ يستحق مع بداية كل سنة دراسية ابتداء من 15 سبتمبر يلزم أن توفر هذه الأقلام إلى موفى السنة الدراسية، إلى يعني موفى السنة الدراسية. لكن الإشكال في الصادق أن بعض المزودين ما يقوموش بتزويد المعاهد في الوقت المناسب. نعم. نطرح عديد الإشكاليات. نعم. السيد المدير يطلب المزود يفسر لي علاش انت وخرت، يقول لي راه المزود اللي نتعامل معاه ما يوفر ليش في السلعه. هذه إشكالية صادق من الإشكاليات. نعم. كذلك العملية المسمى بالانجاجمون سي صادق. انجاجمون المعهد يخرج انجاجمون يوم كذا كذا. يرجع مراقب المصاريف بالنظر إلى هذا التعهد بالنفقة يوم كذا كذا. ترسل المندوبية إلى المعهد بعد كذا كذا. أي تقريبا ما في حدود 15-20 يوم على انجاجمون سي صادق يخرج يعني من المعهد. يعني ربما البيروقراطية الإدارية يعني تعمل عملية تباطؤ في في في وصول ربما بعض الوثائق الإدارية. نعم سي صادق بمسمى التسلسل الإداري. هناك تسلسل يعني إداري يعني بطيء جدا بالتعهدات وهذا طبعا ينعكس على على يعني على سير الصرف الميزانيات على, على تعطيل بعض المصالح. إذا مصالح الصرف في مختلف المؤسسات. إذا إن شاء الله كل الرسائل التي أردت أن تصل إن شاء الله وصلت سي محمد بن صالح. شكرا سي صادق. أشكرك شكرا جزيلا. إذا سي محمد بن صالح الإداري المكلف بالمقتصدية إذا على كل ما تفضلت به من معطيات. إذا هذه زاوية أخرى أردنا أن يتعرف عليها المستمع. إذا باعتبار أن المستمع ربما لا يعرف يعني التمشي المالي والظروف ربما التي تحيط بعملية الصرف المالي داخل المؤسسات التربوية. إذا أخي علي إذا نخرج فاصل ثم نعود. إذن مرحبا بكم من جديد. إذن كل المستمعين الذين يتواصلون معنا إذن تحية إليهم جميعا من برنامج علمني الذي يبث مباشرة على موجات إذاعة نفسها وأثام. إذن ديما نحب نذكر أن الهدف الأساسي لهكذا برنامج هو إطلاع السادة والسيدات المستمعين والمستمعات بكل ما يطرأ على الساحة التربوية في جهة قبلي. إذن من بين المشاغل ربما التي يلقاها المديرون والنظار في المؤسسات التربوية بعض المشاكل، بعض العقبات، بعض الصعوبات، إذن سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ علي الكروس وهو منسق جهة قبلي في الجمعية التونسية للمديرين والنظار. اهلا ومرحبا بك استاذ علي. اهلا ومرحبا سي صادق، مرحبا بكم، مرحبا ببرنامجكم، ونشكركم ديما على المواكبه الفعليه لوضعيه التربيه في ولايه قبلي. العفو. اذا كما كنت تتحدث سي علي في اطار ربما متابعه هواجس ومشاغل فئه كبيره من الموظفين في مجال التربية والتعليم وهم المديرين والنظار، أنت تمثل تقريبا الجمعية التونسية لمديري ونظار التربية، هذه الجمعية الفتية التي انطلقت تقريبا منذ سنة أو ما يزيد عن السنة في نشاطها، يعني ما هي ربما أبرز هذه الهواجس أو هذه المشاكل أو هذه المشاغل التي يلقاها المديرون والنظار في جهة قبلي، وكيف السبيل إلى تذليل هكذا عقبات وربما مشاغل؟ صادق، وأنت من أهل الميدان تقريبا تعلم وتعرف أن الشواغل الداخلية هي شواغل وطنية جهوية ووطنية، معناها شواغل واحدة للمديرين والنظار ككل معناها. نعم. ومن أهم الحلقات أن المدير بدي هو الحلقة الأضعف إثر الثورة. نعم. المدير بدي مثقل بعدة أعمال متداخلة، معناها إدارية، بيداغوجية، مالية، ساعي بريد، حارس ليلي، معناه إثقال كاهل المدير. المدير فقد الهيبة، نشوفوا قبل المديرين كيفاش كانت عندهم المسؤولية وكيفاش كانت عندهم الهيئة، والحال أن المدير هو الضمانة الوحيدة البقت للمؤسسة وحسن تسييرها. نعم. بالإرجاع الهيبة للمديرين سوف لن يكون أخي صادق إلا بقانون أساسي يضمن حقوق المديرين. ونعتبر أن هذا الحق لن يكون إلا إذا تم الانتقال من الوظيفة أو من خطة التكليف، هذه الخطة الهشة، إلى سلك قائم بذاته معناه. نعم. والهواجس لأن المديرين وقت يبدأ المدير حقوق المعنوية وحقوق المادية مهضومة من منحة عمل دوري، منحة عودة مدرسية، منحة تحفيزية، منحة الأشراف لم تتضاعف منذ عشرات السنوات. سعلي سمحني أقاطعك، رغم أن الوزارة امتثلت لبعض الأصناف الأخرى من الموظفين ومنحتهم إمكانية السلك الوظيفي، يعني لماذا تستثني النظار والمديرين؟ هي فما تجاذب، لا يمكن أن نغفل عن التجاذب بين الوزارة والنقابة. ونحن نحب نبين حاجة، أن راهو كمديرين نحن أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلاقتنا كمديرين ونظار بالفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالله هي علاقة جيدة مبنية على التواصل والتفاهم. نعم. لازم فما خيط رفيع بين العمل النقابي، نحن نفرق بين ما هو عمل النقابي وما هو عمل جمعياتي. نعم. على فكرة الصادق عملنا جلسة مساء السبت الفارض ودولنا فيها وثيقة تضمنت مقررات الجلسة، وسيتم رفعها لاجتماع الهيئة المديرة التي ستنعقد بالمونستير يوم الأحد والاثنين القادم. نعم. حيث سيتم الاتفاق على جملة من النقاط ترفع إلى الوزارة، وزارة الإشراف، وترفع إلى الاتحاد العام التونسي. يعني ما هي هذه النقاط؟ لو النقاط هي كنت ذكرت بعض منها، هي الحقوق المادية والحقوق المعنوية، مثال حق التمتع في عطلة، وأنت تعرف كمدير أنا عطلة اللي تمتع بها المدير في جويلية، يبقى يعني في الامتحانات بعد الآرامات بعد الجداول إلى غيره، بالتالي نعم. بالتالي فما عدة هواجس حتى كميزانيات، كنت تتحدث منذ قليل على الميزانية أمام تضاعف المشط للأسعار، وأمام هذه الصفقات الإطارية التي أعتبرها مكبلة للمديرين ولتسيير المؤسسات التربوية نعم. أزمة في أقلام، أزمة في كذا، بالتالي يصبح هنا المدير عليه أن تكون هناك سلاسة، أن تكون هناك خطة تضمن هو يسير مؤسسة، لا يمكن أن تكون خطة تكليفية، يعني لابد أن يكون مسيرا وله سلطة على تسيير هذه المؤسسة، لا يكون مكبل بعدة وثائق وعدة إمضاءات وعدة أشياء معناها تحيل حتى دون تسيير المؤسسة التربوية. نعم نعم. إذن شكرا جزيلا أستاذ علي الكروس على ما تفضلت به. إذن في انتظار أن ربما تسوى بعض الوضعيات، لأن الهدف من كل ذلك هو كلما تم تحسين هذه الخطط الوظيفية إلى سلك رسمي معترف به على مستوى القانوني، كلما تحسن موقع المدير والناظر داخل المؤسسة التربوية كلما كان أنجع في وتحسنت مؤسساتنا التربوية. نعم انعكس ذلك إجابة على بالضبط بالضبط، هذا ما كنت بصدد ذكره، هو ينعكس ذلك على تحسين مردودية العمل التربوي داخل المؤسسات التربوية. إذن شكرا جزيلا شكرا أستاذ شكرا. علي الكروس، وإلى اللقاء. بارك فيك الله، إلى اللقاء. شكرا. إذن صديقي علي، إذن نخرج فاصل ثم نعود. حلوي طلي يا غلب سنت القلي، جاي من الجرد الحسون يقطف ويعب السلي، وجاي من الجرد الحسون يقطف ويعب السلي، كانك طامع بالزيتون غصون وعم تبكي عغصون، غصون وعم تبكي عغصون، شو رح تقطف يا حسون والقعدة سرقوا الغلي، وجاي من الجرد الحسون يقطف ويعب السلي. اوف لا بدنا كيفوا الاعراس ولا يحكوا لا يقولوا الناس، لا يحكوا لا يقولوا الناس، من نشرح بيروق الكاس غير ما يفل العسم اللي، وجاي من الجرد الحسون يخطف ويعب السلي. اوف اوف بكرة بيطلع عنا الفل وبترجع لعيادة هل، وبترجع لعيادة هل، والعسم اللي بده يفل وتطلع براسه الفلي. حسن وين صار لك يا زهية؟ جعنا إذن مرحبا بكم من جديد إذن على أنغام فيروز. إذن سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ شكري بن محمد، وهو أستاذ مر بمسيرة حافلة بالعطاء، إذن انطلقت من دراسته الابتدائية في دوز وانتقاله إلى الثانوي ثم انتقاله إلى سوريا إلى دمشق العربية حيث درس هناك التعليم العالي ليعود إلى تونس مدرسا لمادة التاريخ والجغرافيا. إذن بمناسبة إحالته على شرف المهنة، إذن هذه محاولة من البرنامج، برنامج علمني الذي يبث على موجات إذاعة نبزاء وأف أم، لتكريمه ومن خلاله تكريم كل الزملاء الذين أعطوا الكثير للتربية والتعليم. إذن سي شكري مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا سي صادق. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سي شكري. إذن هو في الحقيقة تعمدت أن تدخل معنا على أنغام فيروز لأنني أعرف عشقك لفيروز. إذن سي شكري، إذن سي شكري طبعا مسيرتك انطلقت، أو مسيرتك انطلقت من التعليم الابتدائي في دوز وإلى أن يعني مررت بكل المراحل، إذن التعليم الثانوي في قبلي، الجامعي في سوريا، ثم عدت إلى تونس، عملت في مختلف المؤسسات التربوية كمدرس للتاريخ والجغرافيا، أيضا نشطت في المجتمع المدني نقابي أيضا. يعني عن كل ذلك كيف تسرد لنا هذه السيرة ربما ذاتية بإيجاز؟ سلامتي صادقك، تقريبا أنت حددتها. أنا طبعا شكر محمد من دوز، كما قلت قريت هنا في الابتدائي في مدرسة دوز، تحديد المدرسة الكبرى اللي جمعت وقتها كانت قرية دوز وجمعت كل تقريبا أبناء البلد. نعم. بعدها انتقلت معهد مختلط بقبلي، غادرت عام 79 إثر إضرابات وأحداث 78-79. نعم. بعد انتقلت إلى الجمهورية العربية السورية في 81، تحصلت على البكالوريا دولة جوان 82، ثم سجلت كلية الأداء قسم التاريخ وتخرجت عام في جوان 87. بعدها حاولت أن حتى في فرنسا، مشيت فرنسا على أساس نكمل دراسات عليا، شوية ظروف ما سمحتش، فرجعت لتونس وبديت في مهنة التدريس من 88 بمدينة دوز. نعم. يعني طبعا مرت في بداية العمل مرت علينا أجيال طويلة، يعني حوالي أكثر من 30 عام تقريبا من الـ نعم من العلم من العمل التربوي. أجيال مرت علينا وأجيال قريناها ورجعوا قروا معانا ودرسوا معانا، فكانت الجمال وكان نعم يعني تحول حتى العلاقات من مربي وتلميذ إلى زملاء. و نعم. جانب آخر ممكن في اللي تعطيته هو الجانب النقابي. نعم. في النقابة يعني كنت حتى من في سوريا في الاتحاد العام طلبة تونس فرع دمشق المؤقت، وليت حتى يعني دورتين كأمين سر الاتحاد نائب رئيس الاتحاد في دمشق. نعم. وبعد هنا في من اللي رجعت طبعا توليت مناصب متعددة ك عضو في النقابة الأساسية وحتى كاتب عام لها في أكثر من دورة والنقابة الجهوية في قبل. نعم. بالنسبة للأنشطة نشاطي يعني إضافة لي طبعا هذيك مهنة التعليم مهنة النشاط الجمعياتي. نعم. اللي بديت به تقريبا يعني بعد أحداث 2011 حيث أسست أنا مجموعة من الشباب في سياق اهتماماتنا حينها وهي جمعية جمانة لحماية الأثار بنفزاوة. نعم. وهي غير بعيدة على اختصاصك باعتبار أنك أستاذ تاريخ. نعم. نعم نعم. كان نشاطها جيد وانطلاقتها سمحة لكن عراقيل عدة وجمع من أكثر من طرف، سواء كانت أطراف سياسية أو بعض لوبيات التخريب، وحتى للأسف المعهد الوطني للتراث موقفش معنا بل يعني سعى العرقلتنا وصادرونا معرضنا وحتى وثائقنا وكل شيء يعني وكتبوا ما زالت ثمش كريه بين وبين. نعم. المهم ان هذا لم يعرقلنا يعني على العمل في جمع التراث المادي وحتى في اللامادي والمشاركه في تقريبا معظم الانشطه الثقافيه في الولايه هنا تشجيعا ومشاركه. زيد باختصار الكتابة تم مجال جديد دخلت عليه يعني دخلت اجتهدني وهو مجال الكتاب. نعم طبعا وقد اصدرت يعني كتابا ما عنديش ياسر يعني في الكتابة بديتها تقريبا في 2014-15 في الفيسبوك ثم بتشجيع بعض الأصدقاء يعني هو الكتاب أستاذ شكري ربما بداياته هي تدوينات في الفيسبوك يعني مجموعة من التدوينات الطريفة التي فيها أسلوب يعني هزلي طريف وإلى غير ذلك ربما تحت حتى حماس بعض الأصدقاء وتشجيعات بعض الأصدقاء يعني شجعوك على أن تصدر أو تنشر هذه التدوينات تجمعها وتنشرها في كتاب حدثني العيفة قال أيوة. هي اصلا الصفحه اصلا كانت باسم العنوان الكتاب ذاته حدثني فقال موجوده هي في الفيسبوك اصدر فيها مقالات وكما حكيت انا شجعوني من بينهم حتى انت حكم الزماله والقرابه مع بعض على نشر الكتاب وتم نشر الكتاب. نعم طبعا طورت كتابتي هو الكتاب هذا انطلق ديما من انطلاقتي ديما من الموطن يعني نعم. موطني اللي هو من دوز ونفزاوة إجمالا يعني وأراوح دائما في حديثي ومنطلقاتي بين الواحة والصحراء نعم واللي هي ميزات نفزاوة نعم فيه جانب كبير يعني التغزل بالصحراء بالمرأة بالكذا إلى آخره وجانب هام منه أيضا هو النقد الاجتماعي نعم في قالب هزلي اي اسلوب تقريبا عندي اسلوب مميز يعني بصمه خاصه في كتاباتي يعني شجعني عليها الاصدقاء والقراء والى حد ما يعني تطورت معايا واصبحت بصمه خاصه لي كتاباتي. نعم هذا يعني ديما بفضل مجهودي بفضل طبعا القراء والاصدقاء. هل ننتظر منك ربما بعض الاصدارات الاخرى اضافه الى حدثني العيفة قال؟ وهذاك ما سأقول وهو أني يعني انتقلت الآن إلى كتابات متعددة عندي عديد الكتابات وإن شاء الله أسعى إلى إصدارات كبيرة في كتابات نثرية سواء شعر نثري أو خواطر بعض القصص وحتى عندي مشروع رواية أو أكثر من رواية. نعم يعني قيد الإنجاز طبعا المواضيع إجمالا مواضيع كتاباتي هي كما قلت عندي حنين منطلق من الأصل يعني أعتبر أن كما يقول حمزة توف أن الأدب العالمي ينطلق من المحلي هذه النظرية يعني تقريبا أسير فيها وممارسة إضافة طبعا هنا فيه جانب التغني وتوضيح المنطقة الريفية والجمالية إلى آخره وجانب آخر هو في تاريخ المنطقة أيضا يعني بعض الكتابات في تاريخ المنطقة وتثمينه ثم أي تغني بدور المرأة الأم الزوجة الابنة إلى آخره الأهداف هدف ديما تقريبا عام وهو النقد الاجتماعي يعني بهدف يعني بلورة مجتمع حر متحضر محب عاشق الإنسان والمحيط بكل جوانبه كيف الوطن أساس في كتاباتي منطلق وهدف طبعا اللي هو تونس الخضراء حمايتها من كل الأخبار ثم أيضا الوطن الأكبر والوطن الأم تونس والوطن الأكبر وهو الوطن العربي وطبعا عموما الإنسان حيث ما تواجد الإنسان نحن مع قضاياه العادلة حيث ما وجد. نعم إذن شكرا أستاذ شكري بن محمد إذن زميل أشكرك أتمنى لك كل التوفيق إذن في طموحاتك في الكتابة في أحلامك في مختلف أنشطتك أيضا الاجتماعية وفي مختلف المنظمات والجمعيات إذن أشكرك وإلى اللقاء بإصرارك بالله ملحوظة بسيطة أي مع تحيتي ليك والبرنامجك والإذاعة الزاوة وكل الإعلاميين الوطنيين ثم ملحوظة فقط حبيت ألاحظها نعم للمجموع هو عندي إشكالية ليس نغرة لي ولا غيرة من أحد اللي هي حكاية التكريمات نعم أي عديد من المبدعين والمفكرين وإلى آخره اللي عادة ما يهملوا نعم. يهملون نعم. قصد أو غير قصد، رغم أن لي موقف من هالتكريمات، كثرة التكريمات إلى آخره. نعم. أمني فقد بريقها تقريبا. بالضبط. ربما أصبحت فيها حسابات. أرجو وأتمنى من كل من في مؤسسة أو في جمعية أو غيرها سيكرم دائما أن ينقص شوي من هكذا الكذا، وحتى يبقوا على بريقها وعلى خاصة من الجوانب الاستعراضية، يعني الجوانب الفلكلورية الاستعراضية وانتقائية وإلى نعم. آخره. نعم. نتمنى أن نكون موضوعيين، والتوفيق لكل من يسعى أو يعمل. نعم، أتمنى إذن رسالتك قد وصلت إلى المعنيين بالأمر. أستاذ شكري، شكرا جزيلا لك، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن علي بسرعة نأخذ فاصل إذن ثم نعود. أروع ما يقوله الإنسان هو أن يشكر المعلم. شكرا لكل من درسنا حرفا. دائما في إطار برنامج علمني هكذا بعض الأنغام التي تتغنى بالمربي في أي مرحلة كانت. كان عدد من الضيوف اليوم معنا في مواضيع متعددة ومختلفة، طبعا نتمنى أن قد أتينا على الكثير من الأفكار أو بلغنا بعض أصواتهم يعني إلى المستمعين. دائما في إطار متابعتنا لبعض المؤسسات التربوية بجهة قبلي، إذن كنا في بداية الحلقة أخذنا نموذج المعهد ابن منظور بقبلي، إذن أيضا سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ فيصل البكوش وهو مدير المدرسة الإعدادية العوينة. إذن أستاذ فيصل مرحبا بك. أهلا وسهلا في صادق ومرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن أستاذ فيصل، ربما معك سنتحدث عن تجربة رائدة وفريدة قمتم بها في مؤسستكم، وهي ربما تركيز مشروع ربما فلاحي للنهوض بالجانب البيئي داخل المؤسسة، وذلك بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ومع بعض المنظمات والجمعيات. نعم سي صادق، المشروع هذا انطلق منذ بداية أواخر سبتمبر بالتحديد. تقريبا وصلنا 50% من الإنجاز. نعم. تحب نعطيك فكرة على المشروع هذا اللي نعتبره رائد في الجمهورية التونسية مش في الجهة فقط؟ احنا الغاية أستاذ فيصل هو أن يعني نعطي فكرة للمستمع إذن وللمسؤول ولكل من يتابعنا، ولعل بعض المؤسسات تنسج على منوال مؤسساتكم، وهذا هو الهدف وهذا هو المبتغى. نعم، في المشروع هذا يبرز أهمية الدور متاع الجمعيات المجتمع المدني. نعم، لأن المشروع هذا هو بالفكرة جمعية نخلة. جمعية نخلة هي اللي اقترحت المشروع وبحثت على التمويل متاعها. التمويل متاعها هذا من بالشراكة مع صندوق التنمية للجميع 2019 المبرمج من قبل سفارة ألمانيا الاتحادية بتونس. نعم، تمويل من السفارة الألمانية. المشروع منش يتكون، هو اسم مشروع ممتاز إن شاء الله في القريب العاجل ينتهي. نعطيك مكونات المشروع: اقتناء وتركيب معدات تصريف مياه الأمطار. نقطة ثانية: بناء خزان مياه مدفون 18 متر مكعب. هذا تقريبا قارب الانتهاء. حفر واستغلال بئر سطحي لاستعمال المياه المتجددة السطحية تحت الإشراف الفني لوزارة الفلاحة. نعم، البئر حاضر تو حاليا، وحتى الفلاحة حللت المياه الموجودة فيه والبئر جاهز معناته. يعني تمكنتم من استخراج المياه يعني؟ اي لا حاضر تو حاليا موجود المياه. نوعية المياه متاع يعني نوعية حلوة تشرب أم لا؟ أحسن من مسوناد. أيوة. النقطة الرابعة هي اقتناء وتركيب الألواح الشمسية الكهرو ضوئية بقوة 2 حصان لضخ المياه والإنارة. أو قاعدين ركبونا الطاقة الشمسية والبئر هذا استخراج الملاه يتم عن طريق الطاقة الشمسية. يعني بالطاقة هذه ربما تستغنوا حتى على على على التزود من ستيك أو الإنارة الخارجية متاعت المؤسسة التربوية باش تكون من الطاقة الشمسية هذه، خاصة الليلية يعني ربما تعاون في مستوى الاستهلاك. تعاون. نعم أكيد. نعم، اقتناء نواصل اقتناء وتركيب نظام للري الموضعي، تهيئة وغراسة محيط المدرسة بمساحة تقارب الربع هكتار باستعمال نباتات محلية متأقلمة مع تغيرات المناخ بالجهة، باش يتم في عيد الشجرة إن شاء الله غراسة 40 شجرة أنواع مختلفة من الأشجار طبعا عن طريق الفلاحة، وغراسة 40 نخلة الأغلبية باش تكون دقلة. بالضبط، يعني إمكانية استقلالها حتى على مستوى مادي في المستقبل يعني أكيد. بالنسبة للمؤسسة باش تكون يعني تصبح مورد من الموارد يعني تعاون في تمويل المؤسسة، تمويل ذاتي. بالضبط. النقطة الأخيرة هي اقتناء محطة صغيرة للرصد الجوي تكون مداعما تربويا ولمتابعة تغيرات المناخ. هذا المشروع رائد نعتبرني في الجمهورية ككل، إن شاء الله في القريب العاجل يكون جاهز 100%. بالضبط إن شاء الله. إذن أستاذ فيصل، إذن شكرا، إن شاء الله ربما ستكون لنا متابعات في المستقبل حول هذا المشروع، يعني ما هي المراحل التي بلغها، ربما سنواكب يعني معكم هذا المشروع الرائد. وكما ذكرت يعني الهدف من وراء ربما إبراز هكذا مشاريع وهكذا أفكار وهكذا يعني تصورات هو النسج، لما لا النسج على منوالها في مؤسسات ربما تربوية أخرى. إذن شكرا جزيلا، مشكور جدا على متابعتك لجميع المؤسسات التربوية. إذن شكرا جزيلا صديقي، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن أخي علي، هكذا تقريبا وصلنا إلى موفى الحصة، إلى نهاية الحصة. أريد أن أشكر كل الذين تابعونا سواء عبر الأثير أو عبر الإنترنت، عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك أو صفحة الإذاعة في الفيسبوك. إذن أقول لهم جميعا شكرا على وفائكم، الشكر الجزيل أيضا لصديقي وأخي المتميز دائما علي الدرمولي الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. وها هو الصادق بالطيب يحييكم، وإلى اللقاء.